بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا وسعيد بأن ألتقي بكم في مثل هذه الليالي، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأعتذر عن التأخر وذلك لوجود خلل بالنسبة لي أنا، المكتب بريء من التأخر والتأخر من قبلي أنا، جزاهم الله خير بارك الله فيه. ما زلنا مع فقه الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج الأنبياء وطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما زلت مع مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بالإخلاص وأن تكون الدعوة لله، لا إلى شخص ولا إلى أشخاص ولا إلى أحزاب ولا إلى جماعات ولا إلى طوائف، وذكرنا الأدلة على هذا من القرآن والسنة. وعدتكم اليوم بأنني سأتكلم عن الأمر الثاني من أهم مقومات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العلم، ألا وهو العلم. فالعلم الشرعي هو العمود الفقري إن صح التعبير بالنسبة للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن العلم ما من أحد إلا وهو يدعي العلم، والجهل لا شك بأنه سب ومنقص. والجاهل لا يرضى بأن تقول له جاهل، لكن تزكي إن قلت عالم. ولذلك العلم شأنه عظيم، فهو من المناقب الجليلة. الله جل وعلا اختار أنبياءه ورسله وهم أهل علم، وعلمهم الله عز وجل كما قال الله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. والعلم يعني شأنه عظيم، ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم هي في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولأجل هذا ربنا جل وعلا اختار أنبياءه على علم، وأيضا جعل من صفاتهم ومن أجلها أنهم أهل علم. فالأنبياء على علم، على علم، يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة يعني على علم وبرهان حجة. والعلم شأنه في الإسلام عظيم، ولذلك تضافرت وتكاثرت واتحدت نصوص القرآن والسنة على أهمية العلم. يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر إلى هذه الآية العظيمة، كيف أن الله جل وعلا عظم شأن العلماء وأشهدهم على أعظم شيء، ألا وهو توحيد الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أول ما بدأ بنفسه سبحانه وتعالى، ثم ثنى بملائكة قدسه قال جل وعلا: والملائكة، ثم ثلث بأهل العلم قال: وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا يدل على ماذا؟ على فضل العلماء وعلى منزلة العلم عند الله سبحانه وتعالى. فأشهد الله أهل العلم على أعظم مشهود، ألا وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. تأملوا هذه الآية كثيرا وانظروا في تفاسير أهل العلم، تجدون بأن شأن العلماء عظيم، شأن العلماء عظيم. ولذلك وأولو العلم من جملتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه رتبة سنية ومكانة علية ومنزلة رفيعة لأهل العلم، منزلة رفيعة لأهل العلم. العلم منقبة عظيمة والجهل منقصة خطيرة، نسأل الله العافية والسلام. أيضا ربنا جل وعلا رفع شأن العلماء في الدنيا والآخرة، ولذلك العلماء في الدنيا من أعلى الناس رتبة ومن أعلاهم مكانة، وفي الآخرة لهم شأن عظيم، لهم شأن عظيم. لذلك العلماء هم ورثة الأنبياء. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل العلماء وفي نصوص كثيرة، ولأجل هذا يتميز العالم عن غيره بهذه الفضائل والمناقب وبهذه الأمور. أمر آخر، العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، ولذلك ربنا جل وعلا رفع شأن العلماء وأعلى منزلتهم سبحانه وتعالى بسبب ما وهبهم الله عز وجل بهذا العلم الذي يميزون به بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب وبين الرغوة والصريح، الرغوة والصريح. لذلك شأن العلماء شأن عظيم، فالعلم نور، نور يقذفه الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، ولذلك يتميز العلماء بهذا العلم، بهذا العلم. قل جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أفمن كان ميتا فأحييناه، ميتا الموت المعنوي وليس الموت الحسي. أو من كان ميتا فأحييناه، أحياه بماذا؟ بالعلم، بهذا الإيمان. لأن الموت موتان: موت حسي وهو مفارقة الروح الجسد، وموت معنوي وهو الجهل، الجهل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذلك العوام ماذا يقولون؟ يقولون الجهل ظلمات والعلم نور. صحيح، هذا معنى صحيح، وهذا من فضل العلم. أيضا ربنا جل وعلا بين بأن الذين يخشونه جل وعلا حق الخشية هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك العلماء هم أكثر الناس خشية، لأن من كان بالله أعرف كان له أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وكل من كان بالله أعرف كان له أخوف وإليه أقرب وأرجى. وهذا لا يعني نفي الخشية عن غير العلماء، لا، وإنما من يخشى الله حق الخشية هم العلماء، هم الذين رزقهم الله عز وجل العلم، لأن خشيتهم لله خشية منطلقة من مراقبة لله عز وجل وإيمان. ولذلك تجد بعض العوام قد يكون عنده خشية لكن خشية ناقصة، أو خشية ليست لها جذور ولا قواعد ولا أسس، فبمجرد أن يفتن أو بمجرد أن يبتلى ربما تخلى عن هذه الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولأجل هذا تجد عبادة العالم عبادة قائمة على الخوف والرجاء، فشتان بين ركعتين من عالم ومئات الركعات من عامي، شتان. لذلك العالم صلاته وعبادته وتألهه منطلق من هذا العلم، علم بالله عز وجل. أمر آخر، أن العالم ربنا جل وعلا بين بأنه لا يستوي مع غيره ممن لا يعلم. الله جل وعلا من سنته الكونية القدرية التفضيل بين الخلق والعباد، التفضيل بين الخلق، هذه سنة كونية قدرية. فخلق الله جل وعلا الملائكة وجعل أفضلهم من جبريل عليه السلام، وخلق الله جل وعلا البشر وجعل أفضلهم من محمد صلى الله عليه وسلم، خلق الله السماوات وجعل أفضلها السماء السابعة، خلق الله البقاع وجعل أفضلها مكة، خلق الله الأشهر فجعل أفضلها شهر رمضان، خلق الليالي وجعل أفضلها ليلة القدر، خلق الأيام فجعل أفضل الأيام يوم الجمعة. وكذلك الخلق فهم ما بين عالم ومتعلم، وفرق بين العالم والمتعلم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيضا العلماء سبحان الله العظيم ينظرون بنور الله، ولذلك تجد العلماء دائما لديهم نظر مآلي، فهم لا تخدعهم الدنيا ولا بهرجتها ولا تستفزهم بداءات الأمور، وهذه سبحان الله موجودة في العلماء، هذه موجودة في العلماء. ولذلك تأملوا في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، هنا افترق الناس إلى فريقين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شافوا النعيم الذي هو فيه والبهرجة وهذه الزينة، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب في المقابل قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. ولذلك أهل العلم نظرهم مآلي، نظرهم تجاوز هذه البهرجة والفشخرة والغش والشيء الذي لا قيمة له ويذهب. سبحان الله دائما هذه نظرهم مآلي سماوي، همتهم عالية تزاحم النجوم، ينظرون بنور الله، ينظرون بنور الله. وذلك تجد أغلب العلماء لديهم زهد وورع، لماذا؟ لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا ووقفوا على قمة حقيقتها، وعرفوا بأن هذه الدنيا إنما هي متاع، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، حياة الباقية الأبدية السرمدية. فلذلك تجدهم يتقللون من الدنيا ويتزودون للآخرة، بخلاف من ليس لديه علم، فتجده يسعى سعي من يعتقد إذا رآه بأنه هذا يعمل عمل مخلد. وهذا دائما حتى في الفتن سبحان الله العظيم يختلف العلماء عن غيره، لأن العالم ينظر بنور الله، العالم ينظر بنور الله، فتجد الناس في الفتن يطيرون وتطيش العقول وتذهب الألباب، ولا يثبت إلا العلماء. لماذا؟ لأن الله تعالى منحهم هذا العلم، فتجد عندهم من الرسوخ الشيء العظيم، الشيء العظيم. لذلك نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى مثل هذا المعنى. الراسخون في العلم دائما أهل ثبات وأهل مبدأ، بخلاف الذين لا يمتلكون العلم الشرعي المؤصل، أو الذين يلبسون لباس العلماء وهم في الواقع لا يمتلكون العلم الشرعي المؤصل، فتجدهم يعني في الفتن لا يصمدون ولا يثبتون ويزيغون، نسأل الله العافية والسلام. كذلك ربنا جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في البينات والزبر. ولذلك أهل العلم هم الذين يلجأ إليهم الناس حال يعني الإفادة في مسائل شرعية، سواء تتعلق بالاعتقاد أو بالأمور العملية الفروعية. مر أحد العلماء على عالم في حلقته والناس كنفتيه، يريدون ويصدرون عنه، يريدون هذا يسأله عن الطلاق، وهذا يسأله عن الصلاة، وهذا عن الوضوء، وهذا عن الزكاة، وهذا في المعاملات، وهذا في كذا، فأشار فقال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. ولذلك العالم الجميع يحتاج إليه، الجميع يحتاج إلى العالم، أما العالم فقد لا يحتاج إلى الجميع، أليس كذلك؟ جواب بلى. ولذلك العالم يحتاج إليه الملك، يحتاج إليه الوزير، يحتاج إليه الغني، يحتاج إليه الفقير، يحتاج إليه الذكر، يحتاج إليه الأنثى، الصغير الكبير، المسلم غير المسلم. البهائم تحتاج إلى العالم، البهائم تحتاج إلى، لماذا؟ لأنه يرشد إلى كيفية التعامل مع البهائم وفق شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك العالم يحتاج إليه الجميع. مر أعرابي على البصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ قالوا الحسن البصري. حسن البصري، حسن البصري كان مولى، مولى من الموالي. فسأل قال بما سادهم؟ وش اللي خلاه سيد؟ قال احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم. قال بذاك ساد، بذاك ساد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سافر ومر من عند مكة واستقبله أميرها سأله من خلفت على أهل مكة؟ أهل مكة قريش، جرثومة العرب ومعدن العرب، ها؟ قال من خلفت على مكة؟ قال ابن أبي أبزة، ابن أبي أبزة. قال من ابن أبي أبزة؟ قال مولى. فانتفض عمر وغضب، قال تولي على قريش مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن، من أهل القرآن. فسكن عمر وهدى وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. العلم. سالم مولى أبي حذيفة مولى، يقول عمر لو كان سالم حي لوليته الخلاف. الله أكبر. العلم يرفع، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. الجهل مرض، مصيبة، أما العلم فهو منقبة. ولذلك يرتفع كثير من الناس بالعلم. عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح طبعا هذه الشخصية اللي نقرأها دائما في كتب العلم. شوف الآن كتب التفسير تجد عطاء بن رباح اسمه يزاحم علماء التفسير، تعال في كتب الحديث عطاء بن رباح اسمه يزاحم أهل الحديث، تعال في كتب الفقه اختيارات عطاء بن أبي رباح في كتب الفقه يزاحم الفقهاء، تعال في كتب الأدب تجد لعطاء مشاركة، تعال في كتب بقية الفنون. طيب هالشخصية اللي انتشرت هذا الانتشار، لو أردنا أن يعني ننظر إلى السيرة الذاتية لهذا الشخص، من هو؟ من هو عطاء بن رباح؟ هذه الشخصية العظيمة التي يعني يفتخر الإنسان حينما يقول والله قال عطاء. عطاء رضي الله عنه ورحمه الله تعالى عبد أسود كالغراب، كالغراب أسود أعور العين، مشلول اليد، أعرج الرجل، وكان مولى لامرأة من أهل مكة. فلما كان عاجزا عن العمل قالت له أعتقك لوجه الله، قال أوصيني، يريد وصية، قال تطلب العلم، أطلب العلم، ما لك إلا طلب العلم. فطلب العلم فساد، أصبح سيد من سادات الدنيا. ما الذي رفعه؟ نسبه؟ لا، ماله؟ لا، العلم، العلم. ولذلك كان الخلفاء من بني أمية إذا دخلوا المسجد ذهبوا إلى عطاء يسألونه، ذهبوا إلى عطاء يسألونه. حتى إن معاوية بن أبي سفيان أصدر أمرا في خلافته لا يفتي أحد في الحج إلا عطاء. الله أكبر، لا يفتي أحد، ممنوع أحد يفتي، الفتوى عند عطاء في الحج حتى يجمع الكلمة. رفع الله عطاء بالعلم، العلم هو الذي رفعه. لذلك العلم شأنه عظيم ومنزلته كبيرة ومكانته عالية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا يخفاكم بأن طلب العلم فريضة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل على كل مسلم. طيب، نحن الآن في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وفقه الدعوة إلى الله وعلى منهج الأنبياء، نقول بأنه لا بد لطالب العلم، عفوا، لا بد للداعية أن يكون طالب علم. وأي شخص قام بالدعوة إلى الله عز وجل وهو غير عالم بشرعه فهذا ضره أقرب من نفعه، هذا ضره أقرب من نفعه. ولذلك ما جر على الأمة صواعق الهلاك ولا أحرج بلدان المسلمين في مواقف شتى إلا بسبب تصدر الجهال للدعوة إلى الله عز وجل، لا سيما في القضايا التي تخص مجموع الأمة. ولذلك لما تصدر الجهال واختطفوا منصب الدعاة الذين هم العلماء حصل ما حصل، والتاريخ من استنطقه نطق. التاريخ لو استنطقنا التاريخ وقرأنا لنطق بهذا الأمر حينما تصدر هؤلاء الجهال، ولما يتعلموا جروا على الأمة صواعق الهلاك وأورثونا مشاكل ما زالت الأمة تعاني، ما زالت الأمة تعاني، ونحن أبناء الوقت والزمان. يعني العقود الماضية ما سبب هذه الفتن وهذه المشاكل التي يعني أتت أمة الإسلام؟ بسبب تصدر جهال، بسبب تصدر جهال للمشهد الدعوي، فأخذوا منصب العلماء ومنصب الدعاة الحقيقيين الذين يمتلكون أدوات الدعوة إلى الله مؤهلين، وأوصلوا الأمة إلى ما وصلت إليه، نسأل الله السلامة والعافية وأن تكون العاقبة حميدة لأهل الإسلام. لأجل هذا تجد السلف الصالح لا سيما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمنعون أي شخص يتصدى أو يتصدر للدعوة إلى الله وهو لا يمتلك هذه الأدوات، يمنعونه. عمر بن الخطاب لما قام صبيغ بن عسل بالتنقل في المجالس ويسأل بعض الأسئلة لأنه كان لا يملك العلم لكنه هكذا يثير شبهات، استدعاه عمر وعد له العصا، ثم سأله من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال أنا عبد الله عمر، فجلده 100 صوت، ثم تركه حتى برئ، ثم جلده حتى برئ، فلما أراد أن يجلده قال يا أمير والله خرج الذي في رأسي، يعني الوساوس والشياطين اللي كانت تقود إلى مثل هذا ضرب القرآن بعضه ببعض. فحسم أمير المؤمنين عمر هذا الأمر، حسمه وسده حتى لا يتجرأ على دين الله أحد. وبذلك لما مات عمر وقد هجر صبيغ أصبح مثل البعير الأجرب، لا يأتي المجالس ولا يأتي أحد إليه. فلما مات عمر رضي الله عنه قيل له يا صبيغ مات عمر اللي كان يجلدك؟ قال لا والله أدبني الرجل الصالح، خلاص طلع لي في رأس. معاوية كما ذكرت قبل قليل ما كان يسمح لأحد يفتي في الحج هكذا، رتب ونظم مسألة الفتوى حتى لا يسمح للجهال بأن يقولوا ويعني يكون سبب من أسباب تفريق الأمة. علي بن أبي طالب قبل ذلك لما بلغه بأن رجل يتكلم في العلم سأله تعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص؟ فلما عرف بأنه يعلم أذن له، لما كانوا يسمحون، ما كانوا يسمحون. ولما تصدر المشهد الدعوي الخوارج في ذلك الوقت وجمعوا الجموع حولهم حصل ما حصل، قتل عثمان وقتل علي وجروا على الأمة مصائب، فرقوا جماعة المسلمين. والمقصود يا أخواني وأخواتي بارك الله فيكم بأن العلم هو العمود الفقري للدعوة أو الداعية إلى الله عز وجل، وأي دعوة، أي دعوة تقوم على غير العلم الشرعي فهي دعوة عرجاء مهلهلة ضعيفة، بل كما ذكرت قبل قليل ضرها أقرب من نفعه. لعل السؤال يطرح ويمكن يكون في ذهن كل واحد منكم، طيب هل الدعوة إلى الله عز وجل فقط للعلماء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية؟ الجواب هذا حقيقة بعد التأمل في ما يتعلق إذا أتقن الإنسان بابا من أبواب العلم وضبطه على وفق منهج أهل السنة والجماعة، وهو يتعلق بأمور فردية مثلا أو أمور خاصة، يعني أمور قصدي فردية، لا بأس. يعني مثلا رجل لا أحد يقول بأن والله لا تنصح شخص مثلا يشرب الخمر لأنك أنت لست بعالم، هذا غير صحيح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك نشأ عندنا مجموعة من الفهوم الخاطئة في مثل هذه القضية، حينما يسمع الناس بعض هذه المسائل فيقول ما دام الدعوة للعلماء خلاص نحن ما نأمر ولا لا نأمر ولا ننهى، وهذا غلط، هذا غلط. يعني في عندنا أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج مثلا، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة السرقة، بقية المحرمات المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه ما تحتاج مفتي ولا تحتاج مطوع ولا داعية، الناس يأمر بعضهم بعضا، لأن الله جل وعلا قال جل وعلا والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ولاية يتولى بعضهم بعضا بخلاف المنافقين بعضهم من بعض كما قال تعالى. ولذلك حق المسلم على أخيك أن تنصحه في واجب تركه أو في محرم وقع فيه. بالنسبة لشرط العلم الشرعي الذي فيه مثل هذه القضايا اللي ذكرناها، هذا لمن يريد أن يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل ويتكلم في القضايا العامة والقضايا اللي تتعلق بمجموع الأمة، لا بد أن يمتلك العلم الشرعي. والعلم الشرعي ليس فقط أن يكون حافظا للقرآن، الخوارج كان يحفظون القرآن، الخوارج أغلبهم كان يحفظ القرآن، لكن والعياذ بالله كلاب النار. أيضا ليس كل من حصل مجموعة أو استظهر أحاديث أو حفظ أحاديث يكون مؤهل، يوجد من الناس من يحفظ القرآن ولديه أحاديث لكنه ليس لديه الفقه، فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر المعروف، فقه النهي عن المنكر، فقه المصالح، فقه الأولويات، هذه من أساسيات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك العلم الشرعي الذي يطالب به الداعية هو العلم القائم على هذه المنهجية. يقول الله جل وعلا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وغيره الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولذلك الآن من المهم جدا أن يكون لدى الداعي إلى الله عز وجل حصيلة علمية ومعرفية من خلال قواعد معينة لا بد أن يستوعبها ولا بد أن يمتلكها حتى يستطيع من خلال دعوته أن يصل بها إلى بر الأمان وأن يكون داعية خير. لأن الداعي الله عز وجل هو الداعي الذي يعرف أصناف المدعوين، يعرف كيفية البداية بالدعوة، يبدأ عند أولويات قضية إنكار المنكر، الأمر معروف هل على كل حال. يعني مثال أضرب لكم أمثلة، عندنا قاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة عظيمة عندنا بالنسبة للمصالح. المصالح الأصل أن المسلم يحصل المصالح كلها حتى في حال التعارض، فإذا تعارضت مصلحتان الخطوة الأولى أن يجمعهما المسلم، لأن الشريعة دعت إلى تحصيل المصالح وتكميلها، يحصل المصالح وتكمل ويسعى الإنسان وراءه. طيب إذا لم يستطع جمعهما إلا بتفويت إحداهما أمام مصلحتين، هنا مصلحتان أمامه ما يستطيع جمعهما إلا بتفويت أحدهما، ماذا يفعل؟ يحصل الكبرى بتفويت الصغرى، يحصل الكبرى في تفويت الصغرى. يعني مثال، دخل رجل المسجد في صلاة الفجر وسنة الفجر القبلية سنة مؤكدة من آكد السنن الرواتب. الآن أقيمت الصلاة، هو الآن مطالب بأنه يحصل السنة الراتب، أقيمت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ماذا يفعل؟ يحصل الكبرى وقد فاتت المصلحة الصغرى، لأن هذه فريضة وهذه سنة مؤكدة، والشارع الحكيم رخص أو أذن بقضائه، مصالح كثيرة. طيب نأتي المفاسد، والإشكال دائما يكون في قاعدة التعارض بين المفاسد. الأصل أن المسلم يدفع كل مفسد كبيرة كانت أو صغيرة، هذه قاعدة، وهي الاجتناب، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اجتنبوه، لا تقول والله كذا وكذا. طيب إذا تعارضت مفسدتان، مفسدتان ما يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، ما العمل؟ هنا يأتي الفقه، ترتكب الصغرى بتفويت الكبرى، تدفع الكبرى وتفوت، لكن يرتكب الإنسان الصغرى. وهذه أصلا حتى في الأمور الطبيعية والعادية، الآن الطبيب لو قال مثلا في شخص مثلا الآن في آكلة في رجلة أو في أصبع مثلا، فقال الطبيب لا يمكن إلا ببتر هذا الأصبع أو ببتر هذه القدم أو هذه الرجل، لأنه إذا ما بترت تسري الغرغرينة هذه إلى بقية الجسد. فالعقل ماذا يقول؟ يقول يعني يقطع هذا الجزء إبقاء للجسد، يقطع هذا الجزء إبقاء للجسد. كذلك فيما يتعلق بالأمور الموجودة الآن، الموجودة في حياة الداعية عموما، إذا تعارض مفسدتان فإنه يرتكب طبعا الخطوة الأولى يدفعهما، إن لم يستطع إلا بارتكاب أحدهما فماذا يفعل؟ يرتكب الصغرى بدفع الكبرى. إن الطبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأكبر. في قصة ذكرها شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه لأبي العباس تقي الدين بن تيمية رحمه شيخه، يقول مر شيخ الإسلام مع طلابي على مجموعة من التتر وكان يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابي أن ينكر عليهم، فنهاه شيخ الإسلام قال لا تنكر عليه، فقال هذا منكر، قال نعم منكر، لكن هؤلاء لو صحوا انتهكوا أعراض المسلمات وقتلوا المسلمين. لاحظ الفقه، انتهكوا أعراض المسلمات وقتلوا المسلمين، فبقاؤهم سكارى مفسدة، لكن لو صحوا كان هناك مفسدة أكبر. هذا هو الفقه. أيضا طبعا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيح، الأعرابي الذي بال في المسجد لما جاء الصحابة وأنكروا عليه، إنكار الصحابة صحيح ولا غلط؟ صحيح، لأن هذا منكر، التبول في المسجد منكر، تلويث المسجد منكر، لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعلمنا ويربينا على هذه المسألة، كيف أننا ندفع أعلى المفسدتين وبارتكاب أدناهما إن لم يندفع. فزجر الصحابة قال لا تزرموه، دعوه يكمل بولته، فلما انتهى علمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الأعرابي إن هذه المساجد لا يصرح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا. يعني لما شاف الصحابة أرادوا طبعا أنكروا عليه وتغيظوا وغضبوا وخشي على نفسه، فلما رأى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحمني ومحمدا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. المقصود هذا منهج عندنا، كتمان العلم هذا أصل من الأصول إذا كان هناك حاجة. أنا بعض الناس الآن يعني يأتي مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق شيطان أخرس، هذا مو بحديث، ما عندنا حديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا الصمت جواب والصمت فقه. ولذلك في حديث معاذ لما قال يا رسول أفلا أخبر الناس، قال لا تخبرهم فيتكلوا، فيتكلوا منهج. علي رضي الله عنه يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه، عفوا، يقول حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقول إلا كان لبعض فتنة. محمد بن الحسن يقول كان أبو حنيفة يحدثنا على قدر عقولنا. الإمام مالك رحمة الله عليه كان أحيانا يمنع من بعض المسائل، كذلك الشافعي اللي ما تحتملها العقول. هذا فقه، هذا كله ما يمكن للداعي أن يصل إليه إلا عندما يكون لديه هذا الاستيعاب لهذه العلوم الشرعية، استقر كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أليس تحقير آلهة المشركين من توحيد الله؟ الجواب بلى، تحقير آلهة المشركين من توحيد الله. ها؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والباطل يحقر. لكن انظر ماذا قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لاحظ الله، هذه آية تمثل قاعدة في مسألة أن درء المفسد مقدم على جلب المصلحة. جلب المصلحة تحقير آلهة المشركين. المفسدة ما هي؟ هذه المصلحة لو فعلناها كانت النتيجة سب الله عز وجل، فأيهما أعظم؟ سب الله أعظم. ولذلك ندفع هذه المفسدة بتفويت هذه المصلحة وتفويتها حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى. في قصة الخضر مع موسى، وهذه سآتي إليها إن شاء الله، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طبعا موسى أنكر على الخضر، كيف سفينة لمساكين تقتلع منها لوح وتعرضها للغرق؟ فالخضر بيّن له بأن هناك ملك ظالم إذا رأى السفينة سليمة وليس فيها أي عيب أخذها كلها، وإذا رأى سفينة فيها ولو عيب يسير تركها، فأيهما أولى؟ هل أخذ السفينة ولا بقاءها معيبة بشيء يسير ممكن تصلح فيما بعد؟ هذا هو الفقه، فقه الموازنات، كما أن هناك فقه المآلات، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه إن شاء الله من خلال المجالس القادمة بإذن الله عز وجل. كان بودي والله إني أدخل الآن في مسألة ذكر يعني الأمور العملية لطلب العلم، يعني أريد أن أذكر برنامج في قضية العلم. أنا لا أحب دائما التنظير، بل أريد أن أنزل إلى الواقع، ويتابعنا فضلاء وفاضلات، فإن شاء الله لعلي في المجلس القادم أذكر في بدايته برنامج علمي عملي في كيفية طلب العلم الشرعي حتى يؤهل الإنسان إلى أن يكون داعية إلى الله. وأؤكد على أنه حينما تكلمت على قضية أن العلم هو العمود الفقري للداعية، لا يعني أن بقية الناس لا يدعون، لا يدعون. عندنا مثل ما ذكرت أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، عندنا أشياء ما تحتاج إلى أن الإنسان يروح يطلب العلم علشان يقول والله حرام أو يقول واجب، معروفة عند الناس ولله الحمد. أيضا هناك أمور تتعلق بما يتعلق بمجموع الأمة، مجموع الناس، هذه التي نؤكد على أن لابد أن يمتلك الداعي علم الشرع. وبالمناسبة الدعوة إلى الله ليست هي الكلام والقول، التاجر قد يكون داعي إلى الله عز وجل بتجارته، لما يبذل ماله في طباعة المصحف، طباعة صحيح البخاري، طباعة صحيح مسلم، كتب السنن، كتب العقيدة الصحيحة، هذا داعية إلى الله عز وجل. الإنسان بأخلاقه داعية إلى الله، بالعكس بل التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، كما قال تعالى على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هناك قد يكون بعض الأشخاص داعية إلى الله عز وجل بجهد يسير، وقد لا يمتلك العلم الشرعي، لكنه في مجاله، في ميدانه، وفي أخلاقه، وفي عمله. وهذه إن شاء الله كلها ستأتي في وقتها بحول الله تعالى وقوته. الوقت أدركني، لكن إن شاء الله الآن أجيب على أسئلتكم المرسلة إلي من قبل الشيخ محمد. الأخ سامي التميمي يسأل، يقول كيف نفرق بين العالم الرباني السلفي والعالم المبتدع والضال والمقصود بالعامي؟ بالنسبة للعامي المقصود فيه اللي في مقابل العالم أو في مقابل طالب العلم، لما نقول العامي في مقابل طالب العلم، هذا المعنى. وهذا ليس طبعا منقصة، لا، المنقصة في الجاهل، قد يكون عامي لكن عنده ولله الحمد أصول، عنده قواعد، يعني مثلا مقيم لأركان الإسلام، يعتقد بأركان الإيمان، يعمل العمل الصالح، هذا لا يقال جاهل. الجاهل هو الذي لا يعرف العبادات الواجبة عليه، هذا الجاهل والعياذ بالله. ولذلك عندنا قاعدة مهمة، أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، قاعدة هذه، كل عبادة واجبة يكون تقدم العلم عليها واجب. فأي إنسان تعلم أحكام هذه العبادة فقد انعتق عن الجهل الواجبة، طبعا عبادة الواجب. وأي إنسان يجهل أحكام هذه العبادة العينية عليه، واجبة عليه، فهذا هو جاهل، هذا هو الجاهل. بالنسبة للتفريق بين العالم يعني العالم الرباني والعالم المبتدع، من خلال النظر إلى أصولهم في التلقي والاستدلال، هذه مسألة مهمة تحتاج إلى وقت إن شاء الله مع يعني المجالس، لكن أجيب بشكل مختصر. فمن كانت أصوله في التلقي والاستدلال أصول أهل السنة والجماعة السلف الصالح فهذا رباني، ومن كان أصوله في التلقي والاستدلال أصول أهل البدع والأهواء فهذا عالم مبتدع، ليس برباني. طيب، ما هي الأصول عند أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال؟ أول القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس الصحيح، هذا من حيث العموم. طبعا بالنسبة للعقائد القرآن والسنة والإجماع، هذه العقيدة، لأن العقيدة ليس فيها قياس، القرآن والسنة والإجماع. القرآن والسنة أيضا يفهمان بفهم السلف الصحابة رضي الله عنهم، لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، والله تعالى زكاهم بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اربطها مع قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرقة الناجية والطائفة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بالنسبة للأحكام الفروعية العملية، القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهناك أدلة مختلف فيها. العالم الرباني هو الذي يعتمد النص، وعند قاعدة بأن الصحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، ولذلك تجد دائما أي نص يحير العقول يؤمن به ويسلم، ويرى بأن النصوص هذه منزهة عن العبث، فلله عز وجل حكمة بالغة فيما يشرع ويحكم سبحانه وتعالى. وهذه النصوص قد يفهمها العالم بمقدمات العقول، بدهيات، وقد يستوي العالم مع غيره، وقد يفهمها بالاستنباط. قال جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد يصعب عليه ويعسر عليه الوصول إلى كنه العلة والمعنى والحكمة مثلا في حكم من الأحكام التشريعية طبعا. أما الأمور العقدية الغيبية فالأصل فيها التسليم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أنتم أعلم أم الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. أما في الأمور التشريعية في الغالب أن أهل العلم يستنبطون إن لم يكن تكن العلة منصوصة. أما من كان أصوله في التلقي والاستدعاء على غير منهج الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة، فلا شك بأنه يعني يظهر من خلال مثلا تقديم العقل على النقل. فإذا قال بأن هذا النص أعرضه على عقلي، إن قبله عقلي قبلته، وإن رده عقلي رددته، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. ولذلك أول من قدح هذه الشرارة هو إبليس حينما قاس بعقله على أمر الله عز وجل. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أصبح استعمل القياس حينما أمره الله بالسجود، قال النار أفضل من الطين، كيف أسجد للطين؟ فكان هو الأب الروحي لكل من يخضع النصوص إلى على العقل، يخضع النصوص للعقل. عندنا قاعدة ذكرها أبو العباس رحمة الله عليه، أنه ما في نص عن الله وعن رسوله مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف صريح المنقول أبدا. ولذلك العقل شاهد والنص هو القاضي، والله عز وجل يختبرنا. فلو أن عقول البشر كلها اجتمعت على فهم نص ولم تفهموا أفترض تنزلا، فإن التهمة نردها على ماذا؟ على النص ولا على العقل؟ على العقول، على العقول، لأن العقول مخلوقة والنص معصوم. قال الله قال رسول مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يتميز يا أخي الفاضل. وطبعا هناك مسالك كثيرة، طبعا الوقت يضيق عن يعني ذكر شيء من هذا القبيل. امرأة سافر عنها زوجها ثم اتصل عليها وطلقها طلقة واحدة طلاقا رجعيا بالهاتف، وهو مسافر عنها وهي مقيمة في بيت والدها، فهل لها مثلا أن تنام في بيت صديقتها، وأيضا لها أن تسافر للنزهة في فترة عدتها؟ بالنسبة لمن طلق امرأته طلقة واحدة رجعية فهي تبقى زوجة، لا تخرج من بيت زوجها، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الأمر الثاني: لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، لأن ما زالت الزوجية قائمة، والطلقة هذه في فترة انتظار، فإذا راجعها في العدة فهي زوجته ويبقى عليه أو يبقى له طلقتان. وأما إذا انتهت العدة ولم يراجعها بانت منه بينونة صغرى، ولا يحل لها ولا يجوز أن تخرج من دون إذن زوجها ولا أن تبات عند صديقتها، بل حتى لا تذهب إلى بيت أهلها إلا بإذنه. ولو مات زوجها في هذه الفترة ورثته، ولو ماتت ورثها، هذه الزوجية ما زالت هي في فترة انتظار. ولو كان زوجها موجودا قال الفقهاء بأنه ينبغي أن تتعرض له. كيف تتعرض له؟ يعني تتزين وتتجمل وتتعطر حتى تغريه بإرجاعها. واضح؟ بارك الله فيك. عبد الرشيد البرماوي يريد أنواع سجود السهو ومتى يسجد. أخي الفاضل، طبعا السهو سببه إما زيادة وإما شك وإما نقصان، وعدده سجدتان يسجدان في آخر الصلاة، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم. وبالنسبة لسجدتي السهو شرعتا جبرا للنقص الحاصل في الصلاة أو الزيادة، الزيادة إرغاما للشيطان، وأما النقص فهي جبر إذا كان في الواجبات. أما في الأركان فلا تجبر سجدتي السهو الركن. ولذلك من نسي ركنا في الصلاة يجب عليه أن يأتي به وأن يسجد للسهو، فإذا كان نقصانا أتى به وسجد للسهو قبل السلام، وإذا كان زيادة ركن زيادة سجد بعد السلام. فالراجح من أقوال أهل العلم في المسألة أربعة أقوال بالنسبة لمحل سجود السهو. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام دائما، ومن أهل العلم قال بأنه يكون سجود السهو بعد السلام دائما، ومن أهل العلم قال سجود السهو إذا كان عن نقصان قبل السلام، وإذا كان عن زيادة بعد السلام. والقول الرابع قالوا بأنه يلتزم بما حصل في الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خمس حالات أو تزيد. ولذلك فيما يظهر لي وهذا أضبط خاصة لعوام المصلين أو لغالب المصلين أن سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان عن نقص، وبعد السلام إذا كان عن زيادة. أضرب لك مثال في ما يتعلق بسجدة، في كيف يسجد الإنسان للسهو. فمن نسي التشهد الأول وتلبس بالركن يعني قام إلى الثالثة يسجد للسهو قبل السلام. لماذا؟ لأنه ترك واجب، والتشهد الأول والجلوس له في الراجح من قول أهل العلم وأنه واجب، أنه واجب، ولذلك يسجد ولا يعود إليه لأنه تلبس بالركن والركن أقوى. طيب، من صلى ثلاث ركعات وظنها الرابعة ثم سلم ونبه يأتي ب لابد أن يأتي بالركعة ولا يجزئه أن يسجد للسهو فقط، وإنما يأتي بالركعة وبعدين يسجد للسهو. أما السنن فالراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا تركهما المصلي سهوا أو عمدا فإنه لا يسجد للسهو، هذا هو الراجح. الأخت راحلة تقول لدي زميلة في الدوام أحسبها من أهل الصلاح والله حسيب، وأحيانا ترسل لنا أن هناك أشخاص تعرفهم يحتاجون الصدقات، هل أرسل لها أم لا بد أن يكون عن طريق الجمعيات للتحقق من الأمر؟ والله يا أختي الفاضلة أنا صراحة أنصح خاصة في الفترة الأخيرة بأن الإنسان الذي لديه زكاة أو لديه صدقة مثلا يلجأ إلى الجمعيات الرسمية التي يعني حول يعني فوقها رقابة ويعرف أين يذهب المال وفي يد من توضع، هذا الأفضل. أما إذا كان والله قريبة لك أو قريب مثلا عمك ولا خالك ولا أختك مثلا فقراء ومساكين هذه ما يحتاج، هذه تعطين، لكن تعطين شخص حتى لو كان صالحا. أحيانا قد يكون بعض الناس لديه غفلة في الصالحين فما عندها تقدير الأمور، خاصة نحن في زمن فتن وفسد الزمان، يعني وجد بعض الناس يعطي أموال تذهب إلى والعياذ بالله جماعات تطرف وغلو وتكفير، وبعضهم يستعملها استعمال محرم. فالإنسان لابد أن يجتهد ويعرف زمانه، من المهم جدا. فالزكوات والصدقات اللي تعطى إلى أشخاص ما يدرى وين أنا ما أنصح، تعطى للجمعية. أما أشخاص تعرفينهم أنت، عندك زميلة في العمل فقيرة أعطيها، عندك أخت مثلا خال عم خالة بهذه الطريقة. الأخت راحلة أيضا في سؤال الثاني تقول من حفظ القرآن ثم نسي ما حفظ بسبب عدم المراجعة هل يأثم؟ يعني إذا تعمد ذلك، إذا تعمد ترك المراجعة حتى نسي لا شك نص على هذا العلماء. أما إذا لم يتعمد يراجع لكن ينسى لا يأثم. عبد الرشيد يقول كيف نرد على من يقول بأن الاختلافات في المسائل الفقهية عسر في الدين وأن نضيع عوام الناس بهذه الاختلافات؟ هذا كلام غير صحيح. حصل خلاف بين الصحابة، ما أحد قال بأن هذا يعني هذا عسر وتضييع للناس، غير صحيح. اختلف الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قصة عمر وعمار في مسألة التيمم في السفر، قصة الصحابة الذين قال لهم أن سلم لا يصلي أن أحدهم العصر إلا في بني قريظة، فمن أخذ بظاهر حديث أن سلم صلى بعد المغرب العصر في بني قريظة، ومن ذهب إلى يعني نظر إلى أن سلم إنما قصد الاستعجال صلى العصر في وقته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني صوب الطائفتين، ما قال والله أنتم فعلتم وأنكر عليه، غير صحيح الكلام هذا. هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في عهد الصحابة حصلت مسائل كثيرة في المسائل الفروعية، وأحيانا كما قال ابن عبد البر وغيره، أحيانا الخلاف قد يكون رحمة بالنظر إلى الزمان والمكان وحالة الناس وجهة الناس، أحيانا قد يكون رحمة. طبعا الكلام الخلاف المسائل الفروعية العملية. بارك الله فيك. عمار حمدون يقول هل الدعاء يرد القدر؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذه المسألة، مسألة يعني فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن الدعاء لا يرد القضاء الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وإنما هو سبب من الأسباب في رد المقدر، يعني كتبه الله فرده. ولذلك جاء في الحديث إن القضاء والدعاء لا يعتلجان في السماء، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، بمعنى أنه سبب من الأسباب. ومن أهل العلم من قال بأن الدعاء يرد القضاء، لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقالوا بأن يعني مثل ما قال عمر بن الخطاب، اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فاكتبني سعيدا، وهذا أيضا مذهب ابن عمر على طريقة والده أيضا، بأن الدعاء يرد القضاء، لأن الله تعالى جعله سبب، يعني سببا لكن يرد المقضي، يرد المقضي. وحقيقة ما أدري يعني محصلة الأمر أن هذا كله هو يدخل في جملة الأسباب. خلصنا يا شيخ محمد، ها بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.